بحلول حوادث في ذات الله تعالى ما قالوا بإسلامه. جئني بكتاب الرازي. الرازي يا إخواننا من اللي كنا عم نتكلم عنهم بأنه إذا ولج في مسائل العقل وقياس الأدلة يعني الإنسان يمشي معه إلى مكان ويقطع. أنا ممن يقطع بعض الأشياء التي تكلم فيها، سبحان الله وصلت إلى موضع في ترتيب دليله ثم قلت أنا لا أريد أن أقرأ. الواحد لا يصف نفسه فوق ما هو عليه، ولا يظنن في نفسه بأنه يعني هذا الإنسان قدرة العقل عنده هذه. أنا وقفت عندما رأيت أن عبارته يعني إذا لم أفهمها الله أعلم ماذا أظن به، فقلت أكف هذا من أهل العلم الذين قل نظيرهم، فالعبارة قد يكون فيها شيء مولانا. أما هو لا يقول بحلول حوادث في ذات الله تبارك وتعالى، ويرد على من يقول ذلك، وكل أشعري يفعل ذلك، وكل ما تريدي يفعل ذلك. نعم، لكن جئ بكتابك. نعم. وهذا ما اشتهر عن السلام. ما قلتم؟ سنقرأ قليلا ثم نقف. نعم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال اللقاني: مذهب أهل الحق أن كل ما أراده الله تعالى فهو كائن، وكل كائن فهو مراد له وإن لم يكن مرضيا له ولا مأمورا به. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى شاء وجود كل شيء، أراد وجود كل شيء من الموجودات، وأنه لا شيء موجود إلا بإرادة الله تعالى، يعني فعلا وحركة وقولا وإضمارا وخاطرا على القلب وارد، وعقيدة إيمانية وعقيدة كفرية ومعصية وطاعة وإيمان كله بإرادة الله تبارك وتعالى، لكن ليس كله رضيه وأمر به. الله أمر بما يحب ونهى عما لا يحب. فإن قيل لكم من العامة كيف يكون الله سبحانه وتعالى قد أراد وجود الشر، قولوا لهم هو إبليس وجد من خلقه؟ الله خلق إبليس، والله تعالى خلق سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، وأحب محمدا ولم يحب إبليس. الله يخلق ما يحب وما لا يحب. الله خلق ذوات الأنبياء، والله تعالى هو الذي خلق الخنزير ولا يحبه. يعني وإن شاء الله تعالى في تلك أن حتى لا نعجل، هو هذا الكتاب من أكثر ما أنشئ لأجله الرد على المعتزلة، لأنه كانوا أمكن الفرق وأكثرهم استعمالا لأدلة العقل زمن الطحاوي. فمن أكثر ما في هذا الكتاب أنه رد عليهم. نعم. لا تبلغه الأوهام جمع واحد، وهو قول. هنا قال: وهذا ما اشتهر عن السلف ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بل هو حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود أنه علم بعض بناته أن تقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمنقول عن الشافعي رضي الله تعالى عنه قوله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وذاك حسن. معناه كله بقسمتك يا رب. وأما في إرادة الشر بس مختصر وننهي به اليوم، بس لأنه أنا أريد أن يعني أحيانا أمر على الكلام مرورا حتى ننهي هذا الكتاب. يعني في الساشيمي وصحيفة نقرأ في وقت يعني محدود، عندنا وقت محدود، لكن في مثل هذا السؤال الذي سئلته، هل فعل الشخص إرادة الله تعالى؟ نعم هو إرادة الله، لو كان خيرا لو كان شرا. المعتزلة هان ماذا يقول؟ وخالفت المعتزلة في الأصلين، يعني أن المعتزلة قالوا إن الله أراد وجود الخير، الله على زعمهم أراد وجود الخير فقط، أما الشر فهو منسوب في الإرادة والخلق لمن؟ للبشر، أو للفاعل. الأفعال الإرادية قالوا هي فعل الفاعل وتنسب إليه خلقا وتنسب إليه إرادة، ويريدون بذلك أن الله ما أراد وأن الله ما خلق، هذه الأفعال الشريرة. الرد على ذلك فيما فعله سيدنا أبو إسحاق الإسفرايني مع الصاحب مع مع واحد من رؤوس المعتزلة، الآن أذكر اسمه إن شاء الله، كان القاضي عبد الجبار. القاضي عبد الجبار كان موجودا عند الصاحب ابن عباد، هذا أديب مشهور لكن كان ينتسب إلى المعتزلة، والتقى أبو إسحاق الإصفرايني عنده مع القاضي عبد الجبار، فقال القاضي عبد الجبار يريد أن يعني أن يسمع أو أن يقيم حجة على من؟ على أهل السنة، على أبي إسحاق الإصفرايني. وانظروا كيف بدأ، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. هم كانوا العلماء يحبون أن يقطعوا يعني خصمهم بكلمة، فهو هذا المعتزلي أراد أن يقطع السنية بكلمة، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعني كيف يرد عليه السني؟ يقول له لا، ما تنزه عن الفحشاء، ما لا يستطيع. فقال السني، قال سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. فالتفت إليه هذا عبد الجبار، قال له أترى، قال له أيحب ربنا أن يعصى؟ يعني سؤال إلزام يريد. فقال له أيعصى ربنا قهرا؟ يعني ما حينما يعصى يغلب؟ قال له أيعصى ربنا قهرا أم بإرادته؟ لأن في مقابل الإرادة القهر، وذاك قال ما جعل في مقابل إحداث المعصية إلا الحب، قال أيحب ربنا أن يعصى، فجعل الحب ملازما لأن الله خلق، وهذا ليس إلزاما عقليا، هذا ليس إلزاما عقليا، لأن الله تعالى خلق إبليس ولا يحبه. فقال له أترى، هذا عبد الجبار، قال له أترى إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أو أساء؟ فقال له إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإلا فهو يفعل في ملكه ما يشاء. إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإلا فهو يفعل في ملكه ما يشاء. أوردها بعض العلماء وأورد عليها من القرآن آية، قال الله تعالى إخبارا عن سيدنا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك. قال إن تعذبهم فإنهم عبادك ولم يقل فإنهم عصوك. قال وهذا دليل على أن الله له أن يعذب بحق الملك، هو الرب، هو الرب. الطفل الذي يحترق بالبركان ماذا فعل؟ يثور بركان في نواحيكم، في ناحيتكم. أنت من أندونيسيا؟ في أندونيسيا يوجد براكين بركان؟ هذا يحرق الأطفال، أحيانا يحرق أطفالا صغارا يحرقهم. ماذا فعلوا هؤلاء؟ الله تعالى شاء، والله فاعل بعباده ما يشاء، الله يفعل بعباده ما يشاء. أنت عبد الله. هذه الآية فيها إن تعذبهم فإنهم عبادك، قال ولم يقل فإنهم عصوك. فهذا فيه رد على المعتزلة أنهم قالوا يجب على الله أن يعذب العاصي ويجب عليه أن يثيب المطيع. هذا فيه بيان في الرد عليهم. الله تعالى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم، إنما ردها إلى عزته عز وجل وإلى حكمته عز وجل. ما هيك؟ فإنك أنت العزيز الحكيم، معناه يا رب أنت لا تسأل عما تفعل ونحن نسأل. الله سبحانه وتعالى قال إخبارا عن سيدنا عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني ملكك يا رب وأنت تفعل في ملكك ما يشاء. قال هذا دليل على أن الله له أن يعذب خلقه بحق الملك، لكنه بمنته عليهم جعل لهم باب هدى ثم جعل لهم باب ثواب، ولهم عند الله وعده لهم بأنهم إن أطاعوا دخلوا الجنة، ولهم وعليهم عند الله وعيده لهم أنهم إن عصوه دخلوا النار. فبوعد الله ووعيده، فبوعد الله ووعيده. ثم نتكلم أكثر إن شاء الله تعالى حينما نصل إلى يعني رده على المعتزلة تصريحا إن شاء الله. إلى هنا اليوم بلغ. سبق أحد ما لم يجلب كتابا يا إخوان؟ مين ما ليس معه كتاب؟ منيح النسبة اليوم أقل العدد، لكن اجلبوا كتابا، اجلبوا حتى نضبط. نعم. طيب بارك الله فيكم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا وأن يغفر لنا. اللهم يا ربنا علمنا ما نسينا، يا ربنا علمنا ما ينفعنا، اللهم وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستعيذ بك من شر ما استعاذ بك منه صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، وثبتنا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وسبحان الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.